بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 18 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة مهرا لحور العين في الجنة. العجيبة 19 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من أعظم وأحب الأعمال إلى الله تعالى. ويقال أن الحسن مر بنخاس ومعه جاري، والنخاس هو الذي يبيع الجواري وملك اليمين والعبيد، هذا يسمى نخاس. فقال النخاس: أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين؟ عندك وحدة تعطيني الدرهم ولا درهمين؟ طبعا هذا فيها بخس، لكن الحسن أراد أن ينقل من الدنيا إلى الآخرة. قال: لا، أعطيني قيمة قليلة في جارية. قال: فاذهب، فإن الله عز وجل رضي في الحور العين بالفلس واللقمة. إذا أنت جارية ما تعطيني درهم ودرهمين وهي من الطين، فهناك الحور العين أقدر أخذها بفلس ولقمة بأقل من الدرهم. يلا، هل يبي الحور العين؟ ركعتين في جوف الليل صدقة تخفيها، لا تعلم في أحد ولو كانت بسيطة، قد تكون ثمن ومهر للحور العين. أمر بسيط، لكن من الذي يفكر في الآخرة دائما؟ دائما تفكير الدنيا. وين يا أخي؟ إذا زعلت مرة هالمرأة والتي بتزوج عليها وعيت، كأنها روحي فيها الحور العين، وروح لك تصدق وقال خلاص وتزوج الحور العين. سل نفسك في الآخرة، لا تبقى الأمور دائما في الدنيا بس، يقوم البيت ويقعد ومشاكل، اطلع من هذا الجو إلى جو الآخرة وتنسى الأمور كلها. واسمع إلى هذه الآية العجيبة، وهي قول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. شوف سبحان الله، الميت إذا أتاه الموت، الإنسان إذا أتاه الموت يطلب من الله عز وجل أن يؤخره، وما يطلب من الأعمال الصالحة إلا الصدقة. يقول لك سبحان الله، الميت إذا حضرت، الإنسان إذا حضر الوفاة لا يعرف الإنسان قيمة الطاعة إلا إذا حضرته الوفاة. وأن يحدد من الطاعة الصدقة هذا أمر عجيب، وهذا سر من أسرار الصدقة، مما يعرف من ثوابها وعظم فضلها، وأنها قد هي التي تنقذ في القبر ومن النار. يقول لك: يا رب أخرني بس إلى أجل قريب، ما أبغى حياة طويلة، خلاص أنا ميت بس أعطني ساعة إلى أجل قريب بس أتصدق. طيب تصدق الحين ما دام أن الحياة فيك، لماذا تنتظر هذا الكلام؟ لماذا تنتظر هذه الأمنية أن تقولها؟ وهذا الإنسان هو شخص يعني واحد قالها الله، قد يكون كل الناس يقولون هذا الكلام عند الموت، ممكن كلنا نقول هذا الكلام، لكن ما زال في فرصة أن نتصدق، نتصدق، لا ننتظر هذه الأمنية. ثم ما تتحقق هذه الأمنية، ما تأتي، ما راح يرجعك الله عز وجل حتى تتصدق. كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طيب ليش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها. خلاص انتهت، كلا كلمة رد وزجر، انتهى الأمر، توك الآن تطلب، ليش مو أول؟